الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فالله أسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يدع فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. آمين آمين آمين. أما بعد، فإخوتي في الله، لقاؤنا في هذه الدقائق المباركة مع صفة من صفات الذين يحبهم الله ويحبونه. وآه لو أحبك الله عز وجل، لو أحبك الله لا أحبك كل الطيبين من خلقه. والحديث في صحيح مسلم، وهو أشهر من أن يذكر، إذا أحب الله عز وجل عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فاللهم اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك. آمين. على كل عاقل إذن أن يسعى للفوز بهذه المنزلة، منزلة المحبة. على كل عاقل أن يعرف ما هي الصفات التي يحبها الله في بني آدم حتى يتحلى بها، وما هي الصفات التي يبغضها الله في بني آدم حتى يتحاشاها. الله لا يحب الظالمين، الله لا يحب كل خوان أثيم، الله لا يحب المسرفين، الله لا يحب المتكبرين، ويحب المتقين التوابين المتطهرين المتوكلين الصابرين. كل صفة من هؤلاء ثبت بها نص. من جملة الصفات التي يحب الله أهلها صفة التطهر والتجمل والتنظف. قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال عز من قائل: والله يحب المطهرين. الأولى في البقرة والثانية في التوبة. ربنا يحب المتطهرين، المتنظفين، المتجملين، الذين يطيبون الظاهر ويطيبون الباطن. وفي حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس. من جملة هذه النصوص النبوية القرآنية تبين لنا أن الله يحب المتطهرين ويحب المتجملين. وهناك حديث عند أبي داود قال فيه رسول الله: إن الله نظيف يحب النظافة. وإن كان هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله من باب الأمانة العلمية. ربنا جميل يحب الجمال، نبينا جميل ويحب الجمال، وديننا كله جميل، ديننا دين النظافة والنقاء، ديننا دين الجمال والبهاء. ربنا جميل، نعم، من أسمائه القدوس. يعني قدوس؟ يعني منزه عن كل نقص وعيب وآفة وخلل. جل جلال الله له الكمال المطلق سبحانه وتعالى قدوس. والملائكة قالت ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني ايه؟ ننزهك عن كل نقص وعيب. فالله لا مثيل له ولا شريك له ولا شبيه له ولا نظير له ولا كفء له ولا صاحبة له ولا ولد له، لا ينام، لأن النوم نقص، وما ينبغي له أن ينام. صمد لا يأكل ولا يشرب، صمد غني عن العالمين، والعالمون هم الذين في حاجة إليه. لا يموت جل جلاله، علمه محيط بالتفاصيل وتفاصيل التفاصيل، الغيب والحاضر والمستقبل عنده سواء. قدوس ربنا جميل جل جلاله. ونبينا كان من أجمل الناس خلقة وخلقا، جميل صلى الله عليه وسلم. يقول أنس ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ بالك، النبي ما كانش من أصحاب الأيدي الناعمة، ما كانش ابن فلان بك أو فلان باشا أو أبو وزير أبدا، درع الغنم وهو صغير، وكد وكدح، لكن هكذا جمله الله خلقة وخلقا صلى الله عليه وسلم. ممكن تلاقي واحد ابن البواب بتاع الفيلا بتاع سعادتك ولابس هدوم مرقعة ووشه معفر وشعره منكوش، بس جميل، أجمل من ابنك اللي بتحبيه بالشامبو وتحط له مش عارف ايه دام. خلقه الله هكذا، مش كده؟ عامل زي حتة الذهب المتعفرة، محتاجة بس ايه؟ تتمسح بس تجده يبرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمل الله خلقته وخلقه، بل ومدحه بجمال الخلق فقال وإنك لعلى خلق عظيم، جميل الظاهر والباطن صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن سمرة وأنس كذلك، نظرت إلى القمر في ليلة أضحيان. أضحيان يعني إيه؟ ليلة 14، ليلة مقمرة، ليلة تمام القمر. نظرت إلى القمر في ليلة أضحيان ونظرت في وجه النبي، فوالله رأيت وجه النبي أجمل من القمر. اللهم صل على محمد. وجهه مشرق، مشرق منور، جميل الخلقة. بل يقول أنس ما شممت طيبا، ما شممت طيبا ولا رائحة أطيب من عرف رسول الله. ما شممت طيبا ولا عرفا، يعني رائحة برضو أطيب من عرق رسول الله، من عرق رسول الله، عرقه، عرقه أطيب من المسك صلى الله عليه وسلم. لدرجة أن النبي قال يوما في بيت أم سليم وعرق، فقامت تفصد العرق عن جبينه، تجمع العرق عن جبينه وتجعله في حق لها، فقام وقال ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت أجمع عرقك فأجعله على طيبنا فيغدو أطيب الطيب. اللهم صل على محمد. ربنا جميل يحب الجمال، ونبينا جميل ويحب الجمال صلى الله عليه وسلم. إذا رأيته رأيت رجلا مهندم الثياب، مهندم نظيف الثياب، إذا ابتسم كأنما تحت شفتيه حبات اللؤلؤ، دي مش أسنان، دي لؤلؤ. هو الذي قال لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما شاء الله، عرقه أطيب من المسك، نظيف مهندم طيب الرائحة، جميل الصورة بهي الطلعة مشرق الوجه، طيب الخلقة والخلق، جميل الظاهر والباطن صلى الله عليه وسلم. وخذ بالك، جمال الباطن يظهر على الصورة الظاهرة، وعكده غلاوي وحقود وحسود والله بيبان عليه، حتى لو وشه ابيض وعينيه ملونه وشعر اصفر بيبان. تبص كده في وشوش الكفرة من اليهود مثلا تلاقي سخط ربنا عليهم، مش كده؟ بيبان. ذلك لأن الباطن يلون الظاهر، ذلك لأن الظاهر في الغالب يعبر عن الذي في الباطن. اللهم إلا إذا كان صاحب الباطن الخرب والظاهر المزيف يعني محترف في الكذب والإفق والتلون. ما ربنا قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، تدرون ما الذي كان يصنعه قبل أن يطرق باب بيته؟ إذا وصل قدام باب البيت كده وحب يدخل بيته، عارفين أول حاجة كان يعملها إيه؟ السواك. ما ينتقل على مراته وعياله، الأول السواك، طلع السواك كده ويستن، إن ورد يقبل طفش، ورد يقبل بنته، ورد يقبل زوجته، مش واحد بقى مدخن يخش ولده يقبل مراته محتاجة كمامة. اللهم تب كل عاصي مسلم يا رب. لا، النبي مهندم، عارف من حق زوجته عليه إن لما يقرب منها تجد منه أطيب ريح صلى الله عليه وسلم. عارفين أول حاجة كان النبي يعملها لما يفتح عينيه ويقوم من النوم إيه؟ أول ما يفتح عينيه كده أول حاجة يقولها إيه؟ أول حاجة يعملها السواك قبل يقول الحمد لله الذي أحيانا. لا لا لا، السواك الأول. ليه؟ عشان يطيب فمه لذكر الله عز وجل. دلوقتي بقى هيقول الحمد لله، هيجري على لساني ذكر الله، وهذا من أدب النبي مع الله، مؤدب مؤدب. مش الواحد يجي لك الجامع واقف على باب الجامع ومعاه سجارة فيها نفسين فأقول حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة، لسه نفسين. كبر تكبيرة الإحرام، لسه العقب في نفس. يا عم هيركع ايه ده؟ ايه الأرض ده؟ ده النبي نهى الواحد لو كان بصل ني او تم ني ان يصلي في جماعه، صلي في البيت اجري، غير رائحه الفم. اذيت وانيت، اذيت الملائكه واذيت الناس اللي حواليك. المسلم نظيف يا اخوانا، نظيف، ما يخش المسجد ما يخشش يصلي ورجله فيها شراب بقالها ثلاث ايام بيقوم بيه وينام بيه، وتيجي ربنا يبتليك وتصلي وراه يا سيدي ورجله في مناخيرك بقى، تكره مسجد الرحمن الى يوم القيامه، تقول والله ما نصلي هنا. المسلم مش كده، ربنا جميل، ديننا جميل، النبي جميل صلى الله عليه وسلم. اول ما يفتح عينيه السواك على طول. وخد بالك في بعض الاخوه الطيبين برضو يفضل السواك تجيبه وكل شويه شغال حلو، كل شويه شغال ولا يغسله. طب ما كان السواك بقى ريحته وحشه، تغسله اذا استخدمته وراح تتوضا وانت بتغسل ايه تعمل ايه؟ تغسله. والا ما الفائده؟ ما هو شال الرائحه غير الطيبه وعاد بها مره ثانيه. لا يغسل، يغسل. نعم. صلى الله عليه وسلم قال للصحابه نظفوا افنيتكم فان اليهود لا ينظفون افنيتهم. تدري ما هو الفناء؟ ها الفناء هو ايه؟ الحوش بتاع البيت، الحوش بتاع البيت ده اسمه فناء. الله، نظفوا خلي بيتكم نظيفه، ما يبقاش الشقه ما شاء الله باركيه ورخاميه ونجفيه وكل بقى فرنسويه والسلم معفن وصفيحه الزباله، سله الزباله جبال زباله على السلالم. ايه الناس دي؟ ما هذه الاخلاق؟ كان يرموا الزباله قدام المدارس اللي ابنه رايحها وقدام المستشفى اللي هيتعالج فيها وفي وسط الشارع اللي هو ماشي فيه. مش دي امه النبي محمد؟ مش هي دي امه النبي؟ نظيفه جميله نزيهه في نفسها في بيوتها في شوارعها. لا لا احنا مش كده. نظفوا افنيتكم فان اليهود لا ينظفون افنيتهم. تجد عمارات ما شاء الله 10 ادوار 20 دور، الشقه ب 200,000 و300,000، وبص في منور العماره طن زباله، شوارع حلوه قوي، عماير حلوه قوي قوي، وتيجي ماشي بالليل تلاقي كده ايه حاجه سودة نازله من فوق الله اعلم جايه منين دي، وقدامك دب ايه دي؟ شنطه زباله. مين اللي بيبيع؟ فلان بيك ابو شقه ب 300,000. ده مش نظيف، مش عاقل اصلا. المسلم مش كده والله العظيم، ما دي اخلاق الاسلام والله. صلوا على المصطفى. علمنا النبي ان التزين والتهندم والتجمل من سنه كل الرسل. اجمل الناس وانزه الناس وانظف الناس من الرسل طبعا. روى ابن حبان في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من سنن المرسلين. هذا ديننا، اربع من سنن المرسلين: السواك والتعطر والحياء والنكاح. من سنن كل رسول يحب يتعطر، كل رسول يهتم بنفسه في بدنه وثيابه وبيته وطريقه، كلهم كده. يا رب ده النبي علمنا ان اماطه الاذى عن الطريق شعبه من شعب الايمان. مش هرمي الاذى في الطريق. ده النبي علمنا ان واحد شاف غصن شوك على ظهر الطريق قال يؤذي المسلمين فنحاه جانبا فشكر الله له فادخله الجنة. لا غصن شوك، قال لا ده أذى حطه على جنب، راح ربنا دخله الجنة بالعمل ده. وما اللي بيرمي لك تلاقي واد عرباجي يشيل لك راتش بتاع عمارة وفي وسط الشارع العمومي يجلق. ايه ده؟ ايه البلطجة دي؟ وفين الناس المسؤولة عن ده؟ وبعدين يجي الحي هو اللي يشيل. طب ما تعملوا خدمة، اللي عنده حاجه يرش ولا بتاع على تليفوننا وهنشيله له ب 100 جنيه الراجل على الراجل ياخدهم وهم يرموا. ما هو العرباجي بياخد فلوس ويرموا في وسط الشارع ويجوا هم يشيلوا تاني ببلاش. شغلنا عند العرباجي، فين العقول؟ اين العقول التي تفهم وتعي؟ امور عجيبه والله العظيم، تحزن والله تحزن. يحزنني ان احد الفرنسويين دخل في الاسلام، وهذه القصه حكاها غير واحد من اهل العلم ولا واحد امريكاني ما اعرف، وبعدين قال له واحد ما ادري مصري ولا اظنه مصري، قال انا عايز انزل بلدكم بقى اتفرج على المسلمين بقى واعيش كده الاسلام واقع حياه. قال له بلاش. قال له انا عايز انزل عندكم. فجيه خبط له اسبوع ولا اثنين وقال له ها ايه رايك؟ قال له شوف بقى الحمد لله الذي عرفني على الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. ليه؟ قالوا ليه؟ ديننا يدعو للنظافة وشوارعكم قذرة، ديننا يدعو للنظام وأنتم همج. احنا عندنا أزمة أخلاق، عندنا أزمة سلوك، كل حاجة. فاللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت. النبي شاف واحد جاي له كده شعر منكوش ودقنه مبعترة، فقال: لا يأتي أحدكم وهو ناكث الشعر واللحية كأنه شيطان. وفي رواية قال: أما وجد هذا ما يسكن به شعره؟ ما عندوش مشط في بيتهم ده يسرح دقنه؟ الله، هم الشيوخ بيسرحوا دقنهم؟ طبعا يا ابني، ده احنا بندلع دقننا كمان. طبعا سرح، والنبي كان بيسرح دقنه. لا، بعض الطيبين يقول لك احلق دقنك، ده النبي شاف واحد بدقن قال له: انت نايل زي الشيطان. يا راجل يا عبيط، هو النبي قال كده؟ النبي قال له: شرحها مش احلقها، هتألف. النبي نفسه كان كث اللحيه، كانت لحيته الى صدره صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. انت بقى عندك عذر، انت دي قضيتك انت، لكن ما تميعش الدين عشان يمشي مع هوى سعادتك. نعم، يبقى النبي لقى واحد كده مبهدل في نفسه، قال له: هندم نفسك يا ابني. لا يأتي أحدكم وهو ناكث الشعر واللحية كأنه شيطان، رواه أبو داود. إذن ربنا جميل، ونبينا جميل، وديننا جميل جميل. ديننا فعلا من مميزاته الطهر، نحن أمة الطهر، أمة النقاء، أمة النظافة، أمة الجمال، أو هكذا ينبغي أن نكون. كل حاجة في ديننا حلوة. فاصبر واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فاصبح الصفحة الجميل، ايه العظمة دي؟ هو لو واحد كافر يا مسلمين حب يخش في الاسلام، اول امر نأمره بايه؟ يتنظف، يستحم. قال اذا تخش تبقى في امة الطهارة، تبقى مع امة الجمال، امة النظافة، عايز ابقى معاكم. استحم الاول، انظف الاول. لما كان حد يجي كافر يسلم، النبي يقول له ايه؟ ألقي عنك شعر الكفر واغتسل، ويأمره بالختان إن لم يكن مختون. حتى لو راجل كبير يقول له اغتسل. هو كده، هذه أمة النظافة. ألقي عنك شعر الكفر، احلق بقى العانة والإبطين وأثر شعر، انضف انضف من كله بقى عمرة كاملة واستحمى. هذه أمة النظافة. الصلاة عندنا نصفها تنظيف البدن. روى مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الإيمان معناه ايه في الحديث؟ صلاة. الله الله، هو كلمة إيمان في الحديث ده معناها الصلاة؟ طبعا، ورد هذا المعنى في القرآن. حد يجيب لي الآية؟ ربنا سمى الصلاة إيمان في القرآن، حد يجيب لي الآية؟ قولها لي. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يا سلام، سورة دي البقرة، عشان يكون السفهاء، مش كده؟ لما ربنا امر بتحويل القبلة، المنافقون اشتغلوا بقى، قالوا: الله، ده محمد قعد 10 سنين في مكة يصلي البيت المقدس، وقعد 16 شهر في المدينة، يعني قعد قريب من 12 سنة قبلته بيت المقدس، وبعدين ربنا قال له صلي ناحية الكعبة، معنى كده ان كل السنين دي كانوا بيصلوا غلط، كانت صلاتهم باطلة بقى. طب وفي ناس من اصحابه ماتوا، يبقى ربنا ما قبلش منهم. فكأن البعض خاف، فأنزل الله الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال المفسرون إيمانكم هنا يعني صلاتكم. والإمام مالك احتج على المرجئة بهذه الآية. جماعة المرجئة يقول لك كفاية تقول لا إله إلا الله بس، اسرق وزني وما تصليش وما تزكيش وما تحجش وانهب واعمل كل حاجة يا بختك بيها. طب هو ده إسلام؟ هو لو واحد راح قال للنبي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، بس خد بالك كل أوامرك مش هعملها، كل حاجة هتحرمها هعملها. إيه الحرام عندك؟ حرام تتجوز أختك، هتجوز، ها خمرة هشرب، هزني هقتل. النبي كان يقول له قبلت إسلامك؟ يقول له هو فين الإسلام طبعا؟ طب هو فين أصلا؟ طب هو فين؟ ما الإيمان؟ قال الشافعي الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، قلبك مصدق مش منافق، وعمل بالجوارح والأركان. ده في القرآن يجي 60-70 مرة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، هم دول مع بعض توأم توأم. نعم. فنصف الصلاة نظافة، الطهور يعني الوضوء شطر الإيمان، نصف الصلاة. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. هذا كلام النبي بالحرف صلى الله عليه وسلم. إذا أجنب الرجل أو أجنبت المرأة يجب عليه أن يغتسل. دي النظافة بقول لك. واحد أصبح محتلم لازم يعمل البدن كله بالماء، ما يكفيه أن ينظف العضو من الماء، لا البدن كله. جامع امرأته لازم غسل. التقى الختانان أنزل أو لم ينزل لازم يغتسل. غير المسلمين يقول لك لا كفاية أغسل ما مس مني ما مس منها عضو التذكير وخلاص. قولوا ليه يا عم؟ قولك يا عم لو انت شايل قفص مش عارف خيار وخيارة وقعت في الطين تغسلها ولا تغسل القفص كله؟ اقول له اغسلها لوحدها بس انا مش قفص يا قفص. الله، هو انا عضو التذكير انفصل عن بدني زي الخيارة ما انفصلت عن الخيار؟ لا، القياس بتاعه فاسد. وبعدين انا بس بغتسل عشان اجدد نشاطي، وبعدين انا اغتسل عشان ديني دين النظافة، عشان اعرف اقف بين يدي الله في اكمل صورة واجمل هيئة وابهى منظر. احنا ديننا دين الطهر فعلا. لو قلت الاسلام دين النظافة فعلا النظافة في ديننا علم على ديننا. نعم. غسل الجمعة معظم اهل العلم على وجوبه، انه واجب. عايز يعني واجب؟ يعني ما يغتسلش غسل الجمعة وهو قادر على ذلك يبقى آثم. وبعضهم قال سنة وأكدها. يبقى أضعف الإيمان إن كنت تستحمى يوم الجمعة، ده دين، هذا دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال لك بس يبقى واجب على اللي يحتلم؟ طب هي دي جديدة يعني؟ طب هو معروف ان المحتلم لازم ايه يغتسل، سواء احتلم يوم جمعة او يوم سبت او ثلاث او اي يوم. هو المعنى ايه؟ غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني واجب على كل من بلغ الحلم. واجب انك تيجي الجمعة في اكمل هيئة، في احلى صورة، نظيف البدن، نظيف الثياب، طيب الرائحة، مرجل الشعر. عيد ما تأذيش اخوانك، تجلس كده كحامل المسك. مش تلاقي واحد من دول جاي يصلي الجمعة لابس بجامة، بجامة ايه يا عم؟ او لابس عباية بتاعة اللي يلموا فيها دي، انت جاي تنام لنا هنا؟ الهدوم دي بيلبسوها لما يجوا يناموا. البس احسن حاجة عندك، هات اللي على الحبل والبس وقت. انت في بيت ربنا، تتفاهم لملك الملوك، تتفاهم للملائكة، تتفاهم لإخوانك. الله أمرك بذلك عندما قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكلمة مسجد هنا مش معناها جامع، ده معناها صلاة. يعني لو هتصلي في بيتك فوضة نومك وامتص النور وقفل بالترابيس كلها وقفل بالمفاتيح كلها، لازم تلبس أحسن حاجة. بتجيلي أسئلة تكسب، يقولك يا شيخ ينفع أصلي في شورت لحد الركبة على فانيلا كتافي؟ والله قلة أدب، والله قلة أدب. هو لو المدير بتاعك دخل عليك هتقابله كده؟ الله، ليه جعلت رب العالمين أهون الناظرين إليكم؟ الله أولى أن يتجمل له، أولى أن يوقر، أولى أن يستحى منه. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لا، في ناس صارت لا توقر الله ولا توقر خلق الله. ولا واحد شعر ابيض شايف ولابس لك شورت لحد ركبته وتشيرت وماشي في الشارع، لا بيستحي. احترم سنك. انت عارف لو في النهارده، انت عارف الواحد الراجل اللي يمشي جاي في الشارع شهادته لا تقبل، لأنه ساقط المروءة، ساقط المروءة، شهادته لا تقبل في محكمة شرعية. صلوا على المصطفى. ديننا دين النظافة، غسل الجمعة واجب على كل مسلم، نصف الصلاة نظافة. وبعدين تعالى صلي بقى، من شروط صحة الصلاة طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان. يا سلام، الطوارئ دي، هو ديننا كده، دين النظافة. لازم بدنك يكون طاهر، ثوبك تكون طاهرة، المكان اللي هتقف وتركع وتسجد فيه يكون ايه؟ طاهر. يا سلام. وأمرنا نبينا ألا نغفل أبدا عن سنن الفطرة وجلها نظافة. ايه هي سنن الفطرة؟ نفس الإبط نظافة، حلق العانة نظافة، تقليمه الأظافر نظافة، جز الشارب نظافة. مبقاش تعمل شارب زي المقشة تيجي تشرب يشرب معاك. المسلم بيقص جنبه، طب هربيه، ربيه بس ما تخلوش يتدلى على الشفة العليا، ما يعديش، بين لي كده طاق الشفة العليا. الأصل انك تجزه او تنهكه او تحتيه او تقصر او هتسيبه عشان ما يتدلاش. تشوف الشيوخ كده وتشوف غير الشيوخ، تلاقي فرق في الحتة دي، مش كده؟ تلاقي غيره بيشرب شوربة وشنبه بيشرب شوربة معاه. لا، ما عندناش الكلام ده، ما عندناش. نعم، صلى على المصطفى. وكل العبادات عندنا طهرة للبدن او للقلب. الصلاة نصها نظافة للبدن وكلها نظافة للقلب. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أوليس هذا تطهير للقلوب؟ أوليس هذا تزكية للنفوس؟ أولم يقل ربنا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أزكي نفسي، أنظفها، أطهرها بإيه؟ بالصلاة. الزكاة طهرة للفلوس. قال تعالى، اسمع يا ابني وركز الكلام ده مش هسمعه من حد تاني، صلى على المصطفى. اسمع، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة. ليه؟ تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة تطهر القلب من آفة البخل ومن آفة الشح ومن آفة إيثار الدنيا على الآخرة، مش كده؟ ومن آفة الأنانية. وتطهر المال مما علق به من طريق حرام دون أن يدري صاحبه. وارد انا شغال تاجر وما عنديش فقه في ديني، ممكن ابيع بيعه فيها كسب حرام؟ ما اعرفش، وارد يعلق بمالك رزاز من حرام وانت جاهل ما تعرفش وما تقصدش. تقوم الزكاة تعمل ايه؟ تنظف. انما واحد عارف انه بياكل حرام، الله لو عمل ايه؟ ما عندناش في الاسلام غسيل اموال. قابلت مره واحد وانا بحج من الكبار قاعد جنبي على عرفه، اتبسط بالخطبه وقعد يعيط، قال لي يا شيخ انا ارتشيت 1,000,000 جنيه. قلت له نعم. قال لي 1,000,000 بفكه 1,000,000 جنيه رشوه. مليون وملايين ومليارات، ما ينفعش يبقى واخد مالك من الحرام وانت عارف، وتبني جوامع ومستشفيات، ابني مالكش حاجه. ذلك لان النبي قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. امال الحل ايه؟ توبه نصوح، ومن التوبه رد المظالم. طب دي فلوس من قطاع عام، يعني فلوس المسلمين في البلد دي، ردها بمصالح عامه. دي رشاوي ويسميها اكراميات، عربيه رشوه، شقه رشوه، حته ارض رشوه، رجع بع واعدها في مصالح عامه للامه، مستشفيات بتبنى ونحو ذلك. هذه التوبه. اللي يقول لي طيب بص اصل انا سرقت 1,000,000 وشغلتهم بقوا 3,000,000، ارد 1,000,000؟ ايه وانت بتستثمر المال الحرام ولا ايه؟ ايه يا حجيك؟ الله، لو قلت ايوه يبقى انا بفتح الباب لكل حرامي يستثمر المال الحرام. لا يا بابا، لا يا مولانا، لا يا حجيج، لازم ترجعه. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. يبقى الزكاه طهاره، الصلاه طهاره، الحج يا سلام. قال رسول الله من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومه ولدته امه. يعني ايه؟ نضف نضف، الذنوب خلاص محيت. بس خد بالك برضو الحج ما يكفرش الذنوب المتعلقة بحقوق العباد. تسلقش سريقة تقول يلا نحج، حج بمال حرام، لازم ترد المظالم. وانتوا لو تفتكروا انا عملت درس سميت الوصايا العشرة، قلت اي حج اوصيه بعشر وصايا، عشر وصايا في العظم، تمام؟ قلت منها رد المظالم قبل ما تمشي. بزعل خالك بوس على دماغه وايديه ورجليه وسامحني، بزعل والدتك بوس رجليها ولا سامحيني يا حجه، واخد من فين ويشد رجعها، انت يمكن تموت، ده فخر، ومن الوارد ان تهلك فيه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الحق نظف نظف. نعم، التوحيد مش مفتاح الإسلام، لا إله إلا الله مش البوابة للدخول في الإسلام، الشهادتين. التوحيد هو الطهر الخالص، والشرك هو النجاسة المحضة. قال تعالى إنما المشركون نجس، اي كافر نجس، اي مشرك نجس، اي حد مش مسلم نجس. مش نجاسه حسيه بل نجاسه معنويه، نجاسه قلب، نجاسه معتقد، نجاسه فكر. انما ينفع تسلم عليه وتاكل معاه وتشرب من وراه. والنبي دخل واحد نصراني بيته، عدي بن حاتم الطائي، وقعده على المخده بتاعته وقال لهم اربطوا صمام عابد الاصنام في عمود الجامع، ودخل احبار نجران النصارى في الجامع. النجاسه مش حسيه، النجاسه ايه؟ معنويه. اتفضل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فقال عز من قائل والله يحب المتطهرين، وقال نبينا فيما رواه مسلم إن الله جميل يحب الجمال، وديننا دين النظافة والجمال والنزاهة عن الأقذار. والطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة حسية وطهارة معنوية، وبكلتيهما أمرنا. لا تنسوا أن من أول ما نزل على رسول الله من قرآن قول ربنا وثيابك فطهر، هذه من أوائل الآيات. قال ابن القيم وغيره الثياب هنا معناه القلب. احنا أمرنا بتطهير الظاهر والباطن، من الناس من يعتني بتجميل الظاهر وباطنه خراب. إذا سقطت قطرة من طين أو وحل على ثيابه بادر بغسلها، وفي قلبه أوحال الذنوب وأضران المعاصي وأنجاش الخطايا. كان أبو عبيدة عامر يمر على الجند قبل المعركة ويقول رب مبيض لثيابه وهو مدنس لدينه. عايزين نجمل الظاهر ونجمل الباطن، لأن الجنة لم يدخلها إلا الطاهرون أصحاب القلوب النظيفة. قال تعالى حاكيا عن دعوة إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نظيف ليس فيه حقد ولا حسد ولا غل ولا كبر، دي كلها أنجاز تنجس القلوب. والمشركون قلوبهم نجسة يكفيهم نجاسة الكفر، إنما المشركون نجس. فاحنا عايزين نطهر الظاهر يا أخوانا ونطهر الباطن حتى نكون من الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا، ونفسح المجال للأسئلة. وخير الكلام ما قل وجل ودل. طيب، تليفون الشيخ معه عشان السبت جاي. أخ يسأل بعد ديباجة يدعو لي فيها بخير، اللهم تقبل يا رب. بيقول لي النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من سنن المرسلين: السواك والتطيب والنكاح، ما هي الرابعة؟ الحياء. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه، والحديث صحيح. نريد أن نعرف ما حكم مصافحة أخت زوجة الأب. أخت زوجة الأب لا يجوز، لا يجوز، ما ينفعش أسلم بإيدي على أخت مرات أبويا. اللهم إلا إذا كانت مرات أبوك دي أمك أو أرضعتك، تبقى أمك في الرضاع وأختها تبقى خالتك في الرضاع. لا، ما رضعتنيش، تبقى أجنبية. يعني أنت أنت وأبوك تشيلوا الشيلة مع بعض، أبوك يتجوز واحدة وأنت تتجوز أختها، ينفع؟ ينفع؟ طبعا ينفع. في المانع تبقى هي أجنبية. ينفع تسلم عليها؟ أقول لها السلام عليكم، إزاي حضرتك، عاملة إيه، ادعيلنا يا حجة، تأمر بأي شيء، أنا خدامك، قول اسمها. إنها بإيديك؟ لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني بسند جيد. تقول لي بقى أصل يا عم هم حاجة القلب، أقول لك ما تقعدش تقلب، أنت قلبك أطهر من قلب النبي؟ هندجل على بعض. صاحب أطهر قلب هو النبي، وكان بيقول إني لا أصافح النساء، يعني الأجنبيات. أصل يا عم أنا قلب نظيف، أقول لك ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما حكم الاكتحال بالنسبة للرجال؟ إذا وضع الإسمد في عينه للتداوي به فلا بأس، الإسمد للتداوي به فلا بأس، أما أن يتزين به ففي النفس منه شيء. وبعدين لازم نراعي العرف اللي احنا عايش، عرف الناس اللي احنا عايشين بينهم. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يجوز ان اترك شيء مباح ان كان في عرف الناس سيتحول الى شيء يجلب لي الاستهزاء ونحو هذا الكلام. فيحطوا للتداوي نوع اسمه الاسمد، ماشي، ونقعد عندنا بن سيرين وعندنا مراهم وعندنا بتاع. اما للتزين ففي النفس منه شيء، والاولى تركه رعاية لعرف الناس. اقول لك ايه الشيخ ابو كحلة ده؟ كيفية صلاة الرجل مع زوجته، تصلي بجواره ام من خلفه؟ من خلفه. بصلي بامي، بصلي ببنتي، بصلي بمراتي، ما توقفش جنبي، توقف وراي. طب هي لوحدها، لوحدها معاها غيرها ورايا، هو كده. بصلي بأي رجل أو أي ذكر واعي فاهم، حتى لو عيل عنده 5 سنين بس بيفهم، أو أقف جنبي على يميني بحذائي. بحذائي يعني إيه؟ يعني على يميني بالضبط. اللي بيشوف بعض الطيبين يحب رجعوا خطوة لورا، رجعت جبتها منين دي؟ جنبه بالميل على يمينه. قول الإمام عند الجلوس بين الخطبتين، بين الخطبتين: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. المداومة على هذا بدعة. ليه؟ لأن الأصل يا أستاذي إن الخطبة، إن الجلسة بين الخطبتين ما شرعت للدعاء، بل شرعت ليه؟ لاستراحة الإمام، وذلك اسمها جلسة الاستراحة. فلو قالها مرة وفوت مرتين ماشي، إنما يداوم يداوم يداوم لا، ما كانش من هدي النبي إنه بيداوم على هذه الجملة عقب كل خطبة أولى، لا. رفع اليدين عند الدعاء، الإمام ما يرفعش إيديه على المنبر وهو بيدعو إلا في حالة واحدة، حد عارفها؟ ها؟ عند دعاء الاستسقاء. النبي وبيخطب الجمعة لما جاله واحد وقال له جاء انقطع المطر وهلكت الأموال ومات الزرع و ادعو الله أن يسقينا، راح النبي رفع يديه كده وبالغ في الرفع حتى رؤية بياض إبطيه. يا سلام على نظافة النبي وجمال النبي، احتباطه ايه؟ أبيض مضيف، مش غابات الأمازون، ده كشيك قوي بتاع، ومن جوه صفيح الزبالة. ايه القميص ده؟ لابس قميص وعليه عباءة، مش بالضرورة قميص النبي زي هنا كده بكم وزرايب. ظهرت ظهر طيب بقى. هكذا الحديث، رفع يديه حتى رأوا بياض إبطيه لما بالغ في الرفع أوي صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والسماء كأنها زجاج صافية خالص، فجاءت سحابة كالترس، فما أنزل النبي يديه إلا وماء المطر يقطر من لحيته. والحديث رواه البخاري. وقعدت اسبوع شغال. تاني خطبه بيخطب جاي نفس الراجل او واحد غيره قال له هغرقنا والبيت اتهدد ادعو الله ان يصرفه. فرفع يديه واخذ يدعو: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم الى الاثام والضراب ومنابت الشجر. يا سلام على رحمه النبي محمد. كان ادري يا رب ابعتها في البحر، لا ارسلها في المواطن التي تنفع، منابت الشجر، الاثام والضراب، الجبال والوديان. الضرب يعني الجبل. فما انزل يده الا وصفت السماء وانقطع المطر. وكان كل ما يدعو يشاور قطعه من السحاب تنطلق في الجهه التي يشير اليه. استجابه فوريه من الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. بس يبقى الخطيب ينفع يرفع ايديه في الدعاء على المنبر لو بيدعو الاستسقاء. اي خطيب يرفع ايديه على المنبر في غير دعاء الاستسقاء يبقى جاهل، جاهل، جهول، مجهال، جهل، جاهل، ما عرفش عادي. لكن ممكن ينكد بالسبابة يدعو يعمل كده، لا ممكن يدعو يعمل كده. والنبي في خطبة عرفة لما قال للصحابة: ألا هل بلغت؟ قال: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فأخذ يشير بالسبابة ينكتها إليه: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. نعم اكتب سؤال، اكتب اسئله شفوي، خلاص يب اللي عنده سؤال اكتب عشان الموضوع بيفتح وما بنخلص. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت عنه منه تحيد. رغم ان الموت له سكرات، جاءت سكرة، سكرة مفردة. ليه يا مولانا؟ سكرة وإن جاءت مفردة إلا أنها جاءت نكرة، والتنكير يفيد العموم والشمول، يعني نفس المعنى اللي أنت عايزه. سكرة جاءت إيه؟ نكرة، والتنكير يفيد إيه؟ الشمول والعموم. قل صلى محمد في مسجد، عرفت فين؟ لا أقول صلى محمد في المسجد، إذا ده مسجد معين معروف. اقول لك وانا في مكة صليت في المسجد، يبقى في الكعبة. لا صليت في مكة في مسجد، في اي مسجد. شرع من قبلنا شرع لنا، وهل حرام؟ بس كمل الجملة يا معلم يا ولد يا راجل يا حريف. شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يأتي عندنا ناسخ ينسخه، وإلا فقد كان في شريعة يعقوب جواز الجمع بين الأختين، فهل يجوز في شريعتنا؟ لا لا. كان في شريعة آدم ينفع الواد يتجوز أخته، هل يجوز في شريعتنا؟ لا. يبقى خلي الكلام كده كامل، ما تقولش ولا تقربوا الصلاة وتقف. طيب هل حرام المسجد يبني على ضريح؟ وأهل الكهف قال ربنا فيهم: فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سؤال: هل يوجد في شريعتنا ما يمنع من دفن الموتى في المساجد؟ الجواب نعم، نصوص كثيرة. بل إن النبي قبيل أن يموت بأيام قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة: يحذر مما صنعوا. عايز ايه تاني؟ قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال: لا تجعلوا قبري عيدا. نصوص كثيرة. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. النصوص كثيرة. ادي واحد. اثنين: مين بقى اللي غلبوا على امرهم وقالوا ابن جامع على الجماعة دول؟ أهم أنبياء؟ أهم مرسلون؟ من اللي قتلهم؟ السلطة، الحكومة. قال الذين غلبوا على أمرهم، ملك هذه البلدة هو اللي قال. طب كلامه يقبل منه ويرد عليه، والحق وحقه أن يتبع. فما تحاولش، مش هتلاقي. هو ده كلام ده بيستشهد به الدراويش، مش صاحبه الدراويش، لكن ده من جماعة الأضرحة بيستشهدوا به. بقول لحديث أبو داود اللي انت قلته، قال رسول الله لا يأتي أحدكم وهو ناكف الشعر. كمل الحديث، لا يأتي أحدكم وهو ناكف الشعر واللحية كأنه شيطان. سرح شعرك، سرح دقنك، حط ريحك، البس كويس، هندل نفسك. وفي رواية قال النبي أما وجد هذا ما يسكن به شعره؟ وقال إذا ترك أحدكم شعره فليكرم بالتسريح والدهن. الدهن يعني إيه؟ زيت الشعر، مش الدهن اللي يروح تجيب دهن من الجزار. واحد الشيخ حسان والله يديله الصحة بيقول، واحد جالي بيقول لي يا شيخنا هو في حديث بيقول النبي كان لا يرد الدهن. قال له ده حديث صحيح، كان لا يرد الدهن. قال له ده كلام النبي متأكد؟ قال له والله ده كلام النبي. في ايه؟ عوص الرجل ده امبارح عزمنا عنده وجمعنا لية خروف وشوحها في السمنة، او مش محتاجة سمنة بقى، وجمعنا حلة مليانة دهنة وكل شوية لك كل. اقول له مش قادر، نفسي ماءت. يقول لي كان النبي لا يرد الدهن. قعدنا ناكل كنا هنموت، ده كلام النبي. قال له ايوه بس الدهن يعني الطين، مش ده مش ليه الخروف. قال له يا ابن الذين، ما هو الجهل مصيبة، اعظم مرض الجهل. الجهل مرض، مرض. والتعالم ألعن من الجهل. التعالم مستنكف ما اعرفش، متكبر انه يسأل. ازاي انا دكتور واسأل يعني؟ ايه المانع يا اخي؟ تعلم. قال ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا. قال الشافعي من تكبر على السؤال تقلب عمره في عماية الجهل، او نحو هذا الكلام. اللي تكبر ويسأل شايف نفسه هيعيش جاهل ويموت جاهل. خليك، العلم يضيع بين الحياء والكبر. مش عيب ابدا انك ما تعرفش، كلنا جهلة، كلنا. بل الاصل في الانسان الجهل. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ ظلوما إيه؟ جهولا. ده جهول دي مبالغة. كل العلماء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك ربنا لما قال للنبي اطلب، ما قالوش اطلب فلوس ولا اطلب عيال ولا اطلب سلطان، قال له ايه؟ وقل ربي زدني علما. لان العلم ليس له مثل، مش حاجه زيه. اللي ربنا يعلمه يبقى اداله مكانه ما فيش حد زيها. انت راجل عندك علوم شرعيه، انا اتكلم على العلم في المطلق، حتى العلم الدنيوي النافع. عندك علم شرعي، الدكتور محتاج لك، والمهندس محتاج لك، والضابط محتاج لك، والمحامي محتاج لك، والمدرس محتاج لك، والتاجر محتاج لك، والعامي محتاج لك، لان كلهم عايزين يتعلموا دينهم. ممكن تعيش وتموت ما تحتاجش لمحامي ابدا. انا راجل مش بتاع مشاكل، ممكن اعيش واموت ما احتاجش لمهندس خالص. انا راجل ما عنديش عمارات ولا ببني حاجه. ممكن اعيش واموت مش محتاج استاذ في العلوم السياسيه، انا مالي ما اعرفش. لكن كل دول يحتاجوا لك. فتعلم، فان العلم يكمل النقيصه ويرفع الخسيسه ويرفع المملوك فوق الملوك. اللهم علمنا علما نافعا برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.